القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف ثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفت ساعة الألفت ساعة الألفت اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفت ساعة الألفت اوعى تكشف اوعى تكشف أبدا فيها إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. في بداية حلقتنا الليلة بنتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة وجمهور ومحبي الفنان القدير الراحل سمير صبري الذي رحل عن عالمنا في 20 مايو الجاري بعد رحلة من الإبداع والعطاء والتميز. القدير الراحل سمير صبري من مواليد مدينة الإسكندرية عام 1936 ويعد فنانا شاملا، فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري قدم العديد من البرامج المتميزة أمام ميكروفون الإذاعة وعلى شاشة التلفزيون. الفنانة نيلي، لو قلت لك هل صحيح الربيع مرتبط بالورد وبالزهر وبالحب أيضا؟ طبعا انا بعتبر ان الربيع شبه الحب قوي. ليه؟ لان الحب لما الواحد بيحب بيبقى متفتح للحياة وشايف كل حاجة حلوة، كل حاجة لونها بمبي. بيحب كل الناس، بيتقبل حتى الكلمة الوحشة، بيقول لا معلش يمكن ما يقصدش. والربيع كمان كده، كل حاجة فيه متفتحة والورد بيبقى متفتح وكل حاجة حلوة حلوة. طب نيلي، انتي بديتي حياتك الفنية كان عندك حاجة بتاعت لا اكبر شوية دي كده سنة سنتين حاجة مش كده فيلم الحرمان مش كده كان؟ كان عندي حوالي 4 سنين. دي شهادة بقى ما تقدرش تفلفصي من عمرك الحقيقي. لا والله انا من الناس اللي ما اقدرش انكر عمري لان بديت صغيرة وكل الناس تقدر تحسب. يعني دلوقتي بالظبط بالظبط هتم 25. طب والله العظيم. تقدري برضو بنفس الصراحة دايما يعني تقولي لي حصل لك يعني بداية سينمائية كبيرة جدا ثم حصلت لك نكسة سينمائية وبديتي تاني تعودي بمكانة كويسة. يعني النكسة السينمائية دي نقدر نقول سببها الحظ، تخلى عنك الحب أو الزواج أو ماذا؟ لا هو بتهيألي سببها النقاط والحظ برضو لعب. يعني لما قعدوا ينقدوا بكلام جارح شوية حسيت ان انا لازم ارفض، يعني ما عملتش بقى عملية اني انقي حاجة وارفض حاجة او نص ونص، لا بقيت ارفض كل الافلام بجنون وده كان غلط. والوقت اللي كان فيه ناس كتير طبعا طلع وكده، يعني والحظ برضو شوية، لكن الحمد لله يعني تعلمتي من التجربة. بدأ مستمعين الفنان الراحل سمير صبري كمذيع في الإذاعة في برامج المنوعات، حيث كان يقدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية وبرامج أخرى. واتسم سمير صبري بسرعة البديهة وقوة الملاحظة فضلا عن ثقافته الفنية وقدرته على الغناء والتمثيل داخل البرامج، وهو ما جعله يتميز على العديد من المذيعين من أبناء جيله. وبفضل تمكن سمير صبري من إتقان اللغة الإنجليزية ولباقته في الحديث، عرض عليه دكتور عبد القادر حاتم وزير الثقافة والإعلام في تلك الفترة أن يقدم برنامج النادي الدولي في التلفزيون المصري، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وكانت الأسر المصرية تنتظر عرض البرنامج كل أسبوع. وكان سمير صبري المحاور والمناقش الذي لم يسعى لخطف الكاميرا من الضيف، بل كان الضيف نجما في برنامجه، وله كل الاحترام والتقدير. مستمعينا، قدم أيضا الفنان الراحل سمير صبري برامج هذا المساء من غير كلام، بدون كلام، كان زمان، وليلة في شارع الفن. كما قدم أيضا فوزير رمضان، مشاهير الدلتا، وإحنا فين؟ إحنا فين؟ فين؟ فين؟ فين؟ إحنا فين؟ مشكلة معضلة، فين فين فين فين؟ محتار حرحير، بلجل برجل بهدلة دهولة بلجل حل الفوزير، حلها كلها سرها نفسها جوا الفشاوير. شارك الفنان القدير الراحل سمير صبري بالتمثيل في العديد من الأفلام العربية منذ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث قدم على شاشة السينما ما يقرب من 138 فيلم، وبدأ في الظهور على الشاشة من خلال فيلم حكاية حب للعندليب عبد الحليم حافظ أثناء غناء أغنية بحلم بيك، ثم شارك في أفلام مثل من غير معاد، اللص والكليب، زقاق المدق، قصر الشوق، عدو المرأة، 30 يوم في السجن، أخطر رجل في العالم، أبي فوق الشجرة، حب وكبرياء، البحث عن فضيحة، حكايتي مع الزمان، الأحضان الدافئة، عالم عيال عيال، رحلة الأيام، الموظفون في الأرض، الجلسة سرية، التوت والنبود، الجلسة سرية، التوت والنبود، دموع صاحبة الجلالة، القتل لذيذ، وجحيم تحت الماء، اللي غنى من خلاله أغنية اضحك يا أبو علي. اضحك يا أبو علي يا حبيبي، you make سوا عيشي احنا عامل جو يا صاحبي ودوي محناش لقيت قول ما احنا يا حلم ان شاء الله في جو سوا عيشي احنا عامل جو يا صاحبي ودوي محناش لقيت الناس الناس الناس بالحب الناس بالحب وراحة القلب شارك أيضا الفنان القدير الراحل سمير صبري في بطولة العديد من المسلسلات التلفزيونية منذ عام 1963 حيث قدم على سبيل المثال هارب من الأيام العسل المر الأبواب المغلقة نوادر جحا المصري عادات وتقاليد ألف ليلة وليلة أم كلثوم يا ورد من يشتريك حضرة المتهم أبي قضية رأي عام ملكة في المنفى كاريوكا والعديد والعديد من المسلسلات اللي كان آخرهم مسلسل فالنتينو أمام الفنان الكبير عادل إمام. وعلى خشبة المسرح مستمعين الأعزاء قدم الراحل سمير صبري مسرحية العبيد يحنى هي قطة الشوارع. أما المسلسلات الإذاعية فبدأ عام 1955 بالمشاركة في المسلسل الإذاعي العسل المر ثم شنبوا في المصيدة شجرة اسمها الود رجال صنعوا الحضارة الوسادة ما زالت خالية عوام على بحر الهوى عالم رغم أنفه ولطيف زمانه ومسلسل أرجوك لا تفهمني بسرعة مع العندليب عبد الحليم حافظ. تعلن شركة مصر للطيران عقلية رحلتها رقم 702 المتجهة إلى روما وبرلين. على حضرات الركاب أتوجه فورا إلى باب الخروج. يلا حسين الطيارة هتفوتك ما أقدرش. والله العظيم هيوحشني لسانك الطويل ده. ليه يا اخويا هو مفيش تكاله ده حد لسانه طويل ولا ايه؟ لا قطعا لازم فيه بس مش ممكن يكون في شله غجر زيكم. خلاص ما تسافرش بقى ده بدل ما تقول لي انك هتحصلني بعد الامتحان ما تسافرش. والله والله هجيب لك عقد عمل صدقني مصدقك بس انا ما بفكرش هاجر. عقلك وطي صوتك والله محدش يعرف اني ناوي على الهجره. كل اللي انا عايزه منك انك تفكر تاني. فكرت لا. مستمعين الأعزاء كان آخر تسجيل للفنان القدير الراحل سمير صبري من خلال برنامج ذكرياتي الذي كان يقدمه على إذاعة الأغاني الثلاثاء من كل أسبوع وكان ضيف الحلقة الفنان القدير حسن يوسف حيث استعاد من خلال البرنامج الكثير من الحكايات والذكريات عن مشوارهما الفني ولقائهما بالعندليب عبد الحليم حافظ وكان هذا اللقاء قبل وفاته بساعات ثم رحل بعدها الفنان القدير متعدد المواهب سمير صبري تاركا رصيدا هائلا من الأعمال الفنية المتميزة وتقديرا كبيرا في قلوب الجماهير في مصر والوطن العربي وصوتا مبهجا دائما عبر الأثير. اضحك يا أبو علي أهلا بالحب وعيده وسكر حلوة الدنيا سكر. Leave now and tell me you love me. Love. lovely, how the world is lovely. Leave now and tell me you love me. One night, let us be for one night. Il tuo cuore, madame, è ben حضراتكم فقرات برنامج الراديو صديقي. مستمعينا، وصلت العديد من الرسائل تحمل أجمل الكلمات ورغبات السادة المستمعين مستمعي الراديو صديقي. وفي البداية شكرا للمستمع الكريمة أم شروق اللي بسعد جدا برسائلها الكريمة، وإن شاء الله نلبي رغبتها قريبا جدا يا أم شروق. أيضا معنا رسالة للمستمع الكريم الأستاذة زمزم سالم سالم اللي كتبت: ياريت في هذا الشهر نحيي ذكرى أيقونة الكوميديا الفنان الكبير إسماعيل ياسين الذي رحل في 24 من مايو عام 1972، واقترحت إذاعة تسجيله مع الإذاعية القديرة أمال فهمي أو لقاءه بالإذاعة القدير عباس متولي من خلال برنامج حديث الذكريات بإذاعة صوت العرب. وده اللقاء اللي هنسمع جزء منه الآن في الراديو صديقي، تلبية لرغبة المستمع الكريمة زمزم سالم سالم. أنا بلياتشو؟ آه بلياتشو. نو بلياتشو. لا بلياتشو. طب خد طب خد طب خد. الله تقيل أنا بقاوي. طب خد طب خد طب خد. أهي اغسى عليك سوفاش لخبط لي شعري. أفتكر سيادتك بدأت بعد كده سلسلة أفلام اللي هي بتحمل اسم إسماعيل ياسين، إسماعيل ياسين في الجيش، في البوليس، في الأسطول. فبعتقد إن فيلم إسماعيل ياسين في الجيش ده من الأفلام العظيمة جدا اللي هي كانت يمكن طفرة بالنسبة لك. كلام. هو فيلم يعني جديد في جميع نواحيه، وفي الحقيقة الجيش ساعدنا مساعدة كبيرة جدا علشان تظهر المقاومات كلها اللي في إسماعيل ياسين. في الحقيقة هم ساعدوا مساعدة فعالة جدا، والفيلم من أحلى ما مثلت في حياتي، هو والأنسة حنفي والأسطول وإسماعيل ياسين بوليس حربي وبوليس سري. في الحقيقة يعني كانت برتيتة جميلة جدا بالنسبة لإسماعيل ياسين. بعد كده بعتقد سيادتك تحولت إلى المسرح. ده في كده ليه قصة تانية. المسرح على المسرح ده يعني هو المسرح أنا فتحته سنة 51 أو 52 أو 53 على ما أتذكر، أظن 53. واشتركت مع الأستاذ أبو السعود الإبياري الله يرحمه في عمل مسرحيات، ورحت أنا بقى دفعت دم قلبي علشان أعمل مسرح اللي هو مسرح ميامي اللي بتشتغل فيه مدام تحية كاريوكا حاليا. فكان سينما صيفي وحولته إلى مسرح بقدرة قادر وبمادة كتيرة جدا، محدش يعني في الحقيقة يحس بأنا صرفت قد إيه علشان أعمل هذه السينما مسرح. الراجل صاحبها كان اسمه سول بيانكو، كان طلياني، وكان قال لي انه مش ممكن عمل البتاع ده لان دي اولا سينما صيفي واحنا بنعتمد عليها في الصيف كتير خالص يا اسماعيل. ففهمت وقلت له ان ممكن احنا نعمل سقف صاج بالوزات وبمسامير، يعني اما تيجي فتره الصيف يعمل المسامير كده ويشيل السقف وتشتغل سينما صيفي. ففي الحقيقه يعني اشتغلت عليه كويس جدا، وخرجوا من عندي ممثلين ممتازين جدا زي السيده سناء جميل، الاستاذ عبد المنعم ابراهيم، الاستاذ توفيق الدقن كان من المشتركين معايا برضو، الاستاذ عبد الغني قمر، والسيده زهره العلا، ولولا صدقي، وتحيه كاريوكا، وحسن فايق، ومحمود المليجي، والقصري، وزينات، وكانت فرقه كبيره جدا. يعني انا عملت ب 300 جنيه في الشهر الاستاذ حسن فايق، و 300 جنيه على المئة وال 110 للسيده تحيه كاريوكا، والاستاذ محمود المليجي 300، والاستاذ القصر 300، السيده زينات صدقي 220. طب معنى كده سيادتك كنت بتكسب من وراء هذه الفرقه؟ والله كسبت، وبعدين ابتديت اخسر، لان في الحقيقه ابتدينا احنا نقل مجهوديا، يعني الروايات مقتبسه كلها، لان انت عارف الكوميديا كلها ما تسمعش ابدا الكلام بتاع قولة حد بيألف ابدا، اقتباس اقتباس يعني اقتباس. والاستاذ ابو السعود الابياري الله يرحمه كان من خير من يقتبس الروايات. وبعدين الاستاذ ابو السعود في الحقيقه تعب في المده الاخرانيه، وبعدين انا لما خسرت وظروفي ما كانتش بقت كويسه والفلوس تقريبا ابتدت تضمحل، فالاستاذ ابو السعود قال لي انا اتحمل المسؤوليه وانت تخرج من العمليه، وخرجت انا في العمليه، وبقى يديني كل شهر 450 جنيه. خدت بال حضرتك؟ وبعدين ابتدينا نمشي ونمشي لغايه ما انا في الحقيقه سجلت تقريبا 61 مسرحيه، يعني 61 مسرحيه من سنه 53 الى 66. فده مجهود كبير جدا يعني في فتره قصيره. طبعا يعني دلوقتي ما بيلاقوش، بيضطروا انهم يمشوا الروايه بالموسم بالسيزون، ويقول لك النجاح العظيم هو النجاح العظيم، بس مش في حدود انك انت تقعد مسرحيه مثلا سيزون بحاله، يجوز مسرحيه كويسه ويجوز الاقبال عليها كويس، انما لمده معينه يعني شهر شهرين ثلاثه بالكثير لازم تشيل الروايه عشان تعمل روايه جديده. يا حلاوه يا حلاوه، ايه الحلويات دي كلها؟ انت عامل حفله شاي؟ هو كده برضو، اصل ابو خطيبتي وخطيبتي جايين يشربوا الشاي عندي النهارده. ان شاء الله هيجوا ياخدوا الشاي وياخدوا خطره في العرش اللي هيتباع في المزاد. ربنا يستر بقى ويحط في قلب المحضر انبوبه رحمه. ده لو حصل الحكايه دي قول على الخطوبه طوبه على طوبه. لازم ابقى راجل غني ومخشوش فيك. لا ده راجل مهم جدا، ده اسمه نسيم به الأولى، انت ما تسمعيش عنه؟ ازاي بقى ما سمعتش عنه؟ ده انا حاطه اتنين من الفاميليا بتاعته على الشباك. قول لي ايه؟ قول لي والنبي قول لي. اقول لك ايه؟ الست اسم النبي حارسها بنت الأولى اللي دي بقى اسمها فخاره؟ لا يا مدام عماره. ابقى سلم لي على الأولى يا ابري افندي. مع السلامه يا سلعهاني. علشان لقم الشاي، شوية شاي ولقم السندويتش، عاوزة توضع يدها عليا، هتجوز كل دي لوحدي. ارهب اسود، دي اللي زي دي يلزمها هيئة ازواج. انا خايف يا بنت المؤذية تروح تسلط المحضر ويجي يبيع العفش في حضور خطيبته ابوها، دي تبقى فجعة، ده انا انتحر. بس انا استلف. هايو محل حانوت النجدة. حضرتك المعلم أليستر حانوتي، نهارك اسود يا معلم. يعني اقصد اقول حزين، يعني كله اموال. ايه بتقول لو حصل كده يبقى نهارك ابيض؟ عندك حق، الرزق عند تزاحم الاموال. اسمع يا معلم، انا عاوزك تيجي والنبي بسرعه هنا. هيا طبعا في ميت، امال مطهر يا فندم؟ العنوان شارع عين السمكه نمره 13. ايه بتشائم من نمره 13؟ بتقول ايه؟ بتقول رحت مره شيل ميت من بيت نمره 13 زحف ايدك؟ لا طمن يا معلم، الميت اللي عندنا هنا كلمته بريفكس. بعد ساعة بالكتير وحياتك، وتجيب عدة الشغل معانا. طيب هو الحقيقة يعني كل فنان بيجيله وقت من الأوقات بيحب الاعتزال. الاعتزال ده بيكون ليه أكتر من صورة، يعني إما العمل نفسه بيرغمه على الاعتزال، يا إما هو بيعتزل لأنه في القمة، يا إما إنه بيعتزل لأنه مضطر. لا، هو في الحقيقة أنا اعتزالي أنا ما اعتزلتش، يعني أنا ليه لوم كبير جدا على وزارة الثقافة. يعني لما ييجوا اسماعيل ياسين ده اللي ما بيشتغلش وييجوا يقولوا له تعالى نستعين بخبرتك كفنان كوميدي او في المسرح الكوميدي، يعني لازم الكوميدي ده لازم يكون كوميدي، عارف؟ يعني مثلا دراما لازم يكون يوسف وهبي، يعني يجي يدي استعداداته ويدي خبراته ويدي اراءه ويدي تفكيره عشان الروايات ما تقعش، الروايات ما تسقطش. يعني شوف احنا عندنا فرق مسرحيه تبع الحكومه ما بيعملوش روايه اكتر من اسبوعين وتروح لحلقه وتيجي روايه تانية، وبعدين نقتبس عن الروسي ونوع، يعني حاجات كتير اخطاء. احنا برضو على حسب الخبرة نقدر ندي ونقدر نفيد ونقدر نستفيد في الوقت نفسه، بدل ما انا قاعد في البيت. يعني مثلا انا في الحقيقة سبب مش هجراني للفرقة، هو سبب ان انا سبت الفرقة ان عييت، جاني مرض بعد عنك مية على الرئة والتهاب رئوي ومية على الرئة. ففي سنة 66 في 4 اغسطس شالوني ودوني المواساة، وبعدين ما كانش فيه سراير. سيادة حمد عاشور كان محافظ الثغر وقتها، محافظ اسكندرية، فجابولي أوضة بطريقة غريبة، شالوا دكتور من الأوضة النبطشية وحطوني مطرحة، وقعدت تقريبا 61 يوم مريض في قلب المستشفى. وبعدين الدكتور قطري مدير عام المستشفى قال لمراتي، يعني قال لأم ياسين يا مدام انتوا عندكم عشان تعيشوا. أما تستغربت كده قالت له ليه في ايه؟ قال لها اسمع، انت لازم يقعد على الأقل سنة ونص أو سنتين ما يشتغلش. قلت له ليه؟ قال لا والله المرض اللي عنده مش كويس وخطير، وربنا الحمد لله نجا منه، بس لازم يستريح. انت عارف في البيت بقى يعني بيخافوا عليا، يعني مش كرب أسرة، كمان كراجل برضو فنان وليا شهرتي وليا اسمي، واحب ان انا اعيش اكبر مدة ممكنة. ف ربنا يطول في عمرك الله يخليك، فحاولوا انهم يمنعوني من ان انا اشتغل. وبعدين سافرت لبنان، رحت عملت افلام هناك وعملت تقريبا حاجات لبناني كده في التلفزيون، كانت عرض منها بعض الحلقات هنا، وتقريبا يعني عشت سنتين هناك كنت مبسوط جدا، مش علشان المادة، بالعكس يعني المادة الحمد لله، يعني الواحد مبسوط كل حاجة، إلا إن يعني عاوز يغير جو. لغاية ما جيت هنا صحتي كويسة الحمد لله ومستعد للشغل، للأسف الشديد ما يعني ما حصلش. بعتوا لي 2 سيناريو 3 سيناريو أقراهم، في واحد منهم بعت لي سيناريو ما فيش داعي لذكر اسمه، لقيته إسماعيل ياسين بوليس حربي، كل العسكري اللي بيقول له لا انا اقف هنا والحرام يخش ويهرب من الباب الثاني، وبعدين مرة تانية يمسكوه يقول له لا انا اللي هخش اجيب لك المية وما اعرفش ايه، هو لازم ما شافش الفيلم. قلت له استاذ انت ما شفتش الفيلم؟ قال له لا والله ده من بنات افكاري. قلت له دي كانت نكت احنا بنقولها، قوم جاي تقول بنات افكارك ايه؟ ففي الحقيقة استاذي اذا كانش تبقى حاجة كويسة وتشرف الانسان فاسمح لي، ايه يا نعملها عشان يبقى اسمنا موجود في الحياة، يا ما نعملش، المسألة مش مسألة فلوس. ورجعنا مستمعين وراديو صديقي مع رغبات ورسائل السادة المستمعين، وهذه رسالة من دكتورة إيمان عبد الفتاح من محافظة الشرقية، ومن أشد المعجبات بفن المبدع الراحل إسماعيل ياسين، وكتبت إنها استمعت منذ فترة طويلة لجزء من برنامج جرب حظك للإذاعي الكبير طاهر أبو زيد، وكان ضيف الحلقة الفنان القدير إسماعيل ياسين، وبتقول يا ريت نسمع النهاردة بمناسبة ذكرى جزء من هذا البرنامج. الفارس اللي قدامنا دلوقتي ده نجم الكوميدي في المسرح وفي السينما وفي المونولوج، الفنان إسماعيل ياسين.

هو السيدة زينب. كانش معايا فلوس وحالتي بقت بطالة ودقني طلعت وهدومي اتسخت وبعدين أخيرا لما اضطرت من السيدة زينب رحت في جامع في السيدة زينب برضو اسمه مراسينا، جامع مراسينا. رحت دخلت في جامع مراسينا لقيته زحمة، استخبيت ورا الباب من تعب نمت. بعدين لقيت واحد بيصحيني بقول له أفندم، قال لي قوم. قمت، قال لي تسمح تيجي؟ وجيت أفندم، قال لي انت اللي سرقت طقم الشاي ولازم نوديك في ده. قلت له والله العظيم انا اول مرة انام عندكم هنا، ما جيتش ابدا قبل كده انام يعني. حكيت له حكايتي، قلت له انا هربت من ابويا وخدت 6 جنيه وابويا تعبان وانا عاوز اسافر السويس، اروح فين اسوي ايه؟ ان هاي الراجل طلع طيب، خدنا على بيته غسل لي هدومي وقال لي يا ابني عشان ما تنزلش لابوك مبادل، واداني 35 قرش وكان الركوب ب 32.5. فوصلت السويس لقيت ابويا بدل ما كان محل كبير في محل صغير وحاطط ترابيزه، وهو اللي كان بيشتغل بايده عشان هو سايق كويس دقي، فبقى يعني يشتغل هو بايده علشان خاطر. ولما شافني عيط وخاطني وشه. فاذا كنت دلوقتي يعني بتشوفني يعني ربنا مرفع عني، يمكن علشان انا استحملت التعب والغلب والشقة والمرمطة حتى اني وصلت الى هذا، ولذلك ربنا بيديني وبيديني بهذا الشعب الجميل الحمد لله. مستمعينا الاعزاء، ارسل لنا ايضا الاستاذ علاء سالم مهران سالم رساله بيقول انه حابب جدا يسمع جزء من البرنامج الشهير 4 شارع الشريفين، وطلب الاستماع لنفس البرنامج الاستاذ ضياء علي احمد. كما ارسل الاستاذ هشام هنداوي رساله وقال انه حابب جدا يسمع جزء من تمثيليه الكونت برقوق بطوله الفنان القدير عبد الفتاح القصري، وان شاء الله هنلبي رغبات حضراتكم في الحلقة الخاصة برغبات السادة المستمعين الحلقة القادمة إن شاء الله. واسمحوا لنا الليلة نستكمل الرسائل والرغبات الخاصة بإحياء ذكرى الفنان القدير أيقونة الكوميديا إسماعيل ياسين اللي بتحل ذكرى في 24 من شهر مايو. ووصلت رسائل من دكتورة فاطمة محمود، الأستاذ عبد العزيز الشافعي، مدام منال فكري، مدام نهلة أبو العزم، الحاج فريد أبو العينين، الأستاذة فيروز حمدي المنشاوي، والأستاذة كريمة راتب، دكتورة سعاد عدلي، كلهم طلبوا الاستماع لجزء من زفة العروسة للفنان إسماعيل ياسين بالاشتراك مع الطفلة المعجزة فيروز. اسمك طاري طاري طاري يا عروسة، وانشاخ لع لع لع لع لع لع يا عريس. اسمك طاري طاري طاري يا عروسة، وانشاخ لع لع لع لع لع لع يا عريس. يا زل زل زل زل جاك حوسى، وإن شاء الله يهبك أدوبي. اسمك طاري طاري طاري يا عروسة، وانشاخ لع لع لع لع لع لع يا عريس. يلا يا سيدنا الأفندي. زل زل جاك حوسى، الشمع يا روح قلبي قدوم ليك، دفع ليك فيه 4 أساخ، وانحاز البيت رهنوا أهليك، وجابوا ليك يا حبيبتي مزاج. اسمك طاري طاري طاري يا عروسة، وانشاخ لع لع لع لع لع لع يا علي. يلا يا خوش، الله يهبك ودوبي. اهدى يا ستي لابتوب مغلى، حدي زبة ان دي زبة اشعى قصر فن المغلى، ده لو يسمع وعرف يتوفى. ودي ايه دي كمان المفعوصة؟ اسم الله عليك انت يا بوصة ما لا غيرك. اشمعنى؟ اشمعنى؟ انا وريك انت معكم الليلة في راديو صديقي. كل الشكر لحضراتكم على المتابعة الكريمة، وشكر خاص لمهندس الصوت أشرف سمير، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.